إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الأمر كما قال شوقي: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. فكأنه رحمه الله انتبه لصوت دقات القلب والتي تشبه دقات عقارب الساعة، فدقات قلبك منبهة لك على هذا المعنى، فكل دقة من دقات قلبك تنادي عليك فات من عمرك شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نعمتين غبن فيهما أكثر الناس، فقال: نعمتان مغبون فيهما الناس، الصحة والفراغ. ومعنى الغبن أن يكون معك شيء نفيس غال فتبيعه بثمن رخيص، هذا هو الغبن. يعني لو أن معي سلعة تساوي 1000 جنيه فبعتها بعشرة جنيهات، أكون قد غبنت في هذه السلعة، هذا هو الغبن. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولذلك سمى الله عز وجل يوم القيامة، سماه يوم التغابن. وإنما الغبن يكون في الدنيا، في يدك شيء نفيس وأهدرته، فالغبن حقيقة وقع في الدنيا. فلماذا سمى الله يوم القيامة يوم التغابن؟ لأن فيه يظهر الغبن. يعني أنت الآن أو أنا نضيع الأوقات، لكن لا أحد ينتبه لهذا. متى سترى ذلك عيانا؟ ومتى ستندم على كل دقيقة ضيعتها يوم القيامة؟ فحينها يظهر الغبن، فسماه الله يوم التغابن. والوقت شريف، وحسبنا في هذه الخطبة كي لا نطيل في المقدمة أن نقف مع بعض الحقائق والتي هي بدهيات. ومع كونها بدهيات، فأكثر الخلق غفل عن هذه الحقائق. فأول هذه الحقائق أن الوقت يمر. ألم أقل لكم بدهية؟ الوقت يمر. وإلا فأوقف الشمس. يعني لو أنك الآن لم تفعل شيئا في وقتك، تراه يقف ينتظرك حتى تتهيأ لك الفرصة وحتى تتهيأ لك الأسباب لتفعل شيئا، أو أنه يمر. الوقت لا ينتظرك، فهو يمر. فهذه أول الحقائق، ونحن يعني نجمع بعض الحقائق ثم نخلص منها إلى فائدة. إذن أول الحقائق أن الوقت يمر، وثاني الحقائق أن الوقت لا يعوض. يعني لو أنك معك الآن 100,000 جنيه مثلا وأنفقتها، ربما عوضت هذا المال بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، ربما عوضت، لكن قل لي بربك اليوم يوم الجمعة، أقصد هذا اليوم بعيني، إذا مضى فهل لك أن تأتي به مرة أخرى؟ الوقت لا يعوض، وهذا فارق بين الوقت والمال. ولله ضر الحسن رحمه الله إذ قال: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني، فإني إذا مضيت فلن أعود إلى يوم القيامة، والله إنها لجملة مرعبة: إني إذا مضيت فلن أعود إلى يوم القيامة. معنى لو تدبرته لفهمت أهمية هذا الوقت. الوقت يمر ولا يعوض. وثالث الحقائق أن الوقت لا يدخر، يعني هو يمر، وإذا مر لن تعوضه، وإذا كنت فيه فأنت لا تستطيع أن تدخر وقتك. يعني المال إذا زاد عن حاجتك الآن استطعت أن تدخره لوقت ثان أو لزمان تحتاج فيه المال، فقل لي بربك كيف تفعل هذا في الوقت. يعني لو أنك الآن زعما منك أنك غير محتاج لهذا الوقت، لهذه الساعة، خلاص تقول أنا ما عندي شيء أعمله، هذه الساعة أنا مش محتاج لها، هذا الوقت لا تستطيع ادخاره. يعني لا تستطيع أن تأخذ هذه الساعة فمثلا تضعها في مكان عندك في البيت حتى إذا احتجت إليها أخرجتها لتستعملها. الوقت لا يدخر. ورابع الحقائق أن الوقت مورد نادر، يعني هو وقت، الوقت يمر ولا يعوض ولا يدخر، وهو مورد نادر، يعني ليس لك أو لا تملك منه الكثير. تعرفون علماء الاقتصاد مشكلتهم الأساسية هي ندرة الموارد، هذه مشكلة الاقتصاد في العالم الذي نحيا فيه أصلا، ندرة الموارد. ولولا ندرة الموارد لما كان هناك أي أزمة اقتصادية، وإنما تنشأ الأزمات من ندرة الموارد ولا محدودية الاحتياجات أصلا طبعا. فالوقت مورد نادر، مورد نادر. وقتك هو عمرك باختصار، فأنت لا تملك منه الكثير، أنت لا تملك إلا عمرك فقط. ولذلك انتبه السلف لهذه المعاني، هذه الأربع حقائق إذا جمعتها، إذا ضمنت بعضها إلى بعض، فهمت معاني ربما لم تكن بهذا الجلاء. منها مثلا قول ابن مسعود رضي الله عنه: ما حزنت على شيء أو ما ندمت على شيء، ندمي على يوم مر نقص فيه عمري ولم يزد فيه عملي. هذا رجل فهم هذه الحقائق، فكان ندمه، كان أشد ندمه ندمه على يوم مر بغير عمل، وحاش ابن مسعود أن يمر عليه يوم بغير عمل. فكأني بابن مسعود رضي الله عنه كان ندمه على يوم مر كان يستطيع أن يأتي فيه بالزيادة فلم يأتي، وإلا تظنون أن ابن مسعود كان يجلس كأحدنا اليوم عاطلا لا يفعل شيئا، يمر عليه اليوم دون أن يتقرب إلى الله عز وجل؟ حاشاه. فكأن ندمه كان على أمر آخر، أن يوما مر وكان يستطيع ابن مسعود أن يأتي فيه بالمزيد فلم يفعل. ما ندمت على شيء، ندمي على يوم مر نقص فيه عمري ولم يزد فيه عملي. ومعنى نقصان العمر بمرور الأيام معنى هو أيضا معنى يعني مقلق، وأنا ربما ذكرت ذلك من قبل. الذين يحتفلون بأعياد ميلادهم لو تدبرتم هذا المعنى لحزنتم. يا جماعة، بالنظر إلى ما بقي من عمرك فكل يوم ينقص من عمرك، يعني أنت اليوم عمرك أنقص منه من الأمس، لأن ما بقي من عمرك صار أقل يوما. فهذا المعنى إذا فهمته وإذا تدبرته وإذا عشت به لم تفرح بمرور سنة ومرور سنتين ونحتفل بهذا، بل حزنت حزن ابن مسعود رضي الله عنه. كان الحسن يقول، الحسن من التابعين يقول: أدركت أقواما، يعني الصحابة، أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره منه على درهمه. وقفوا قليلا مع هذا الأثر، كيف نبخل الآن السامع والمتكلم، كيف نبخل بأموالنا، نضن بأموالنا، وكيف ننفق أعمارنا هباء؟ لماذا؟ لأننا لم نفهم هذه الحقائق. المال يعوض والمال يدخر، والمال لا يمر مرور الزمان، ومع ذلك لجهلنا بهذه الحقائق، لا أقصد جهلنا، يعني هذه الحقائق لما قلتها الآن هي حقائق بديهية يعني كلنا يعرفها، لكن أقصد جهل اليقين وجهل العمل. لجهلنا بهذه الحقائق ظننا بالمال، لفهم الصحابة رضي الله عنهم ذلك الفهم العميق لهذه الحقائق، فهموا أن الزمن أشرف من المال، وأن الزمن كمورد أندر من مورد المال، فهو زمن، فهو مورد يمر ولا يدخر ولا يعوض. فكان ماذا؟ فكان أحدهم أشح على عمره منه على درهمه. كيف أشحه؟ أو كيف أظن بشيء فيه العوض وأستطيع أن أدخره؟ كيف أظن بهذا؟ ولا أظن بشيء إذا فات لا يعوض. فكان أحدهم أشح على عمره منه على درهمه. كذلك من المعاني التي نفهمها إذا جمعنا هذه الحقائق ويظهر له معنى آخر وذوق آخر، كثرة سؤال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله. انتبهوا، الصحابة رضي الله عنهم كان يمكنهم أن يأتوا بأي عمل، لكن لفهمهم هذه الحقائق أن الوقت مورد نادر وهو لا يعوض ولا يدخر، فأرادوا أن يحرزوا مزيد الثواب. وسنرجئ الكلام عن هذه النقطة إلى الخطبة الثانية، سنفصل فيها. وكذلك نفهم أمر الله عز وجل في القرآن إذن بالمسارعة والمسابقة. لا وقت لديك لأن تتأنى في أمور الآخرة، لا وقت لديك، فتفهم حينها أمر الله عز وجل بالمسابقة: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وبالمسارعة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وانظروا إلى سياق الآيات التي أتت فيها هذه الآيات. أول آية قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. ذكر لهم صفات، فكانت أول الصفات الذين ينفقون في السراء والضراء. انتبهوا إلى هذا المعنى. هذه الآية وقعت بين آية، آية قبلها تنهى عن الربا، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، وآية بعدها تصف هؤلاء الذين يسارعون بصفات كانت أولها الذين ينفقون. فوقعت بين نهي عن حرص على هذا المال، يعني الذي يأكل الربا هو أحرص الناس على المال، فهو أحرص الناس إذن على الدنيا، والذي صفته السخاء، لا أقول أنه ينفق مرة أو مرتين، لا، هذه صفته تتكرر، الذين ينفقون الجملة الفعلية تفيد التكرار، ينفقون يعني هذا الفعل منهم متكرر. فمن هذه صفته؟ كان أفهم الناس لهذه المعاني، فكان أسرع الناس للاستجابة، كان أسرع الناس للمغفرة والجنة. وكذلك الآية الأخرى، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد إلى آخر الآية، وهذه الآيات في سورة الحديد وذكرناها الخطبة الماضية. ثم يأتي الأمر بالمسابقة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. إذا وقفت على هذا المعنى، على حقيقة الدنيا وأنها إلى زوال، سابقت إلى الباقي. فجاء الأمر بالمسابقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ذكرنا أربع حقائق، أما الحقيقة الخامسة فهي أن الوقت ثمين، الوقت غال. ولكي نفهم هذا، دعنا نتكلم في دقائق عن معنى أيضا يتكلم عنه علماء الاقتصاد، وهو معنى تكلفة الفرصة البديلة. لو أنك الآن ذهبت لتشتري سلعة بألف جنيه، فسألتك كم ثمن السلعة، فثمنها ألف جنيه، هذا الذي يعرفه كل الناس، يعني سلعة بألف جنيه، دفعت ألف جنيه، خدت السلعة، ثمنها ألف جنيه. لكن علماء الاقتصاد لهم نظرة أخرى، وهي نظرة التي يسمونها تكلفة الفرصة البديلة. ماذا يعنون بهذا؟ لو أن معك ألف جنيه وأمامك سلعتان، وأنت تحتاج إلى السلعتين جميعا، وكل واحدة منهما تساوي ألف جنيه، فذهبت واشتريت إحدى السلعتين، فعلماء الاقتصاد يقولون أن تكلفة هذه السلعة تلك السلعة وليست الألف جنيه. نعم، الألف جنيه هو ثمن السلعة، لكن كلفتها أنك تركت سلعة أخرى، لو لم تشتري هذه السلعة لكنت حصلت السلعة الأخرى. هذا ما يسمونه تكلفة الفرصة البديلة. طيب، دعنا الآن يعني نعقد المسألة شيئا ما. لو أنك بهذه الألف جنيه ذهبت فقضيت أسبوعا في مكان، أنت الآن إذا سألتك كم ثمن هذا الأسبوع لقلت ألف جنيه، لكن ما تكلفة هذا الأسبوع؟ تكلفة هذا الأسبوع ما كنت ستفعله بالألف جنيه لو لم تذهب، وما كنت ستفعله في الأسبوع لو لم تذهب. فهمتم هذا؟ لأنك لما ذهبت إلى هذا المكان وأنفقت الألف جنيه، أنت أنفقت مالا ووقتا. فلو لم تكن ذهبت إلى هذا المكان وأنفقت هذا المال، لكنت أنفقت المال في شيء آخر، ولكنت أنفقت الوقت في شيء آخر. فتكلفة هذا الأسبوع في هذا المكان ليست الألف جنيه، وإنما ما كنت ستفعله في الأسبوع لو لم تذهب، وما كنت ستشتريه بالألف جنيه لو لم تدفع في هذا المكان. هذا وتكلفة الفرصة البديلة. نرجع إلى مسألتنا بقى، أن الوقت ثمين، الوقت غال. الآن إذا قلت لك أن الذكر الفلاني إذا قلته بنى الله لك به قصرا في الجنة، وأن الذكر العلاني لو قلته غرست لك نخلة في الجنة، وهذا هذه كلها آثار موجودة، يعني أنا لا أتخيل شيئا، هذا موجود خلاص. وأن هذا الفعل لو فعلته رفعت ألف ألف درجة. وأنا لا يعنيني الأفعال ولا يعنيني الأقوال، أنا فقط نريد أن نقف على هذا المعنى، أن هذا الفعل لو فعلته رفعك الله ألف ألف درجة، وذاك الفعل لو فعلته حطت عنك ألف ألف خطيئة، وكتبت لك ألف ألف حسنة، ورفعت ألف ألف درجة. وهذه كلها أحاديث موجودة، وأفعال معروفة، وأذكار معروفة للناس. طيب، لو أنك الآن بقى جلست على هاتفك على موقع من مواقع التواصل، أو جلست على النواصي، أو فعلت أي شيء، فضيعت من عمرك ساعة، ما تكلفة الفرصة البديلة لهذه الساعة؟ أنت الآن كان أمامك إنك تقول هذا الذكر مثلاً 100 مرة، أو تفعل هذا الفعل، أو هذا في أمور الآخرة، وربما في أمور الدنيا كذلك. نحن يعني لا ندعو إلى تعطيل الدنيا، وهذا تكلمنا عنه الخطبة السابقة. فتكلفة الفرصة البديلة هي أن يبنى لك قصر في الجنة. يعني هذه الساعة التي أنفقتها على موقع من مواقع التواصل، أو في الشارع، أو في أي مكان آخر، وأنا الآن لا أقول أنك تفعل شيئا حراما، أنا لا أقول هذا، أنا أقول فقط ضيعتها هباء منثورا، لم تفعل حراما لكنك لم تحرز شيئا. ما تكلفة هذا الوقت؟ تكلفته ما ضيعت لو أنك أنفقته في شيء آخر. رأيتم شرف الزمان؟ ولذلك كان الصحابة، لأنهم فهموا هذا المعنى، كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب الأعمال إلى الله، لأنهم يعلمون أنهم إذا كان أمامهم الآن عملان والوقت لا يتسع للعملين جميعا، فلو أني فعلت الأول والآخر كان أحب إلى الله عز وجل، نعم أكون قد فزت وقد ربحت شيئا، لكن تكلفة الفرصة البديلة أعظم، فلماذا أتركها؟ انظروا إلى فقه هؤلاء، ما الذي يشغلهم؟ يعني أنا الآن لا أقول أني أطيع الله فحسب، لا، بل إذا أطعت الله عز وجل أريد أن أطيع الله عز وجل بأحب شيء إليه. فهموا هذه الحقيقة، حقيقة تكلفة الفرصة البديلة. وانظروا إلى هذا الأثر البديع، محمد بن المنكدر رحمه الله يقول: بت ليلتي أغمز قدم أمي، يعني يدلك قدم أمه لمرض عندها أو شيء من ذلك، وبات أخي يصلي يقوم الليل. قال محمد بن المنكدر: وما أحب أن تكون ليلتي بليلته. هذا رجل فهم هذا المعنى، يعني لو عاد بالزمان لكنت أغمز قدم أمي ولا أقوم إلى الصلاة. هو الآن أمام عملين تزاحما، إما أن أغمز قدم أمي وإما أن أصلي. هنا يظهر الفقه، لو قام يصلي محمد بن المنكدر لأحرز ثوابا بلا شك، لكنه يرى بفقهه وعلمه أن غمزه قدم أمه أثوب عند الله عز وجل من قيامه لليل، فترك قيام الليل وانشغل بغمز قدم أمه رحمه الله ورضي عنه. فالوقت ثمين، فانظروا إلى أوقاتكم هذه النظرة، الساعة التي تضيعها ثمنها قصر في الجنة، ثمنها نخلة تزرع لك في الجنة، ثمنها ألف ألف درجة، ثمنها ألف ألف حسنة تكتب وألف ألف خطيئة تمحى، إلى غير ذلك من الأثمان التي نضيعها. والحقيقة الثالثة والتي نختم بها أن الوقت نسبي، وهذه حقيقة لو عشنا بها لتغيرت أحوالنا. ما معنى أن الوقت نسبي؟ لو أني قلت لك الآن اليوم 24 ساعة، وقت كبير أو وقت صغير؟ ما جوابك؟ إذا قلت كبير أخطأت، وإذا قلت صغير أخطأت. والجواب كبير بالنسبة لشيء وصغير بالنسبة لشيء. فاليوم كبير إذا نسبته إلى الساعة مثلا، وهو وقت قليل حقير إذا نسبته إلى العام، أليس كذلك؟ الوقت نسبي. طيب، عمرك بالنسبة للآخرة كم يكون؟ اتفقنا أن الوقت لا تستطيع أن تحكم عليه حكما مطلقا، لابد أن تنسبه لشيء. فإذا عشت بهذه الحقيقة فأنا أسألك الآن، عمرك يا مسكين كم ستحيا؟ عمرك بالنسبة للآخرة. طيب تعالوا نحل هذه المسألة رياضيا، الآخرة كم تكون؟ الآخرة لا نهاية لها، ما لا نهاية. طيب علماء الرياضيات بقى يقولون إيه؟ أي شيء، أي رقم مهما كان، ألف، مليون، مليار، إذا نسبته إلى ما لا نهاية آل إلى الصفر. أي رقم مهما كان هذا الرقم إذا قسمته على ما لا نهاية آل إلى الصفر، يساوي صفرا. رأيتم أعماركم على حقيقتها الآن؟ عمرك صفر، هذا هو عمرك الذي يا مسكين السامع والمتكلم، بل المتكلم قبل السامع، بجهلنا ضيعنا الآخرة من أجله، فلا نكاد نعطي الآخرة إلا فضول الأوقات التي هي أصلا صفر. يعني وقتك كله، عمرك كله صفر، فإذا بك يا مسكين تعطي فضول الصفر لحياة أبدية لا نهاية لها. ما هذا؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ها ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هذه حياتك، حياتك صفر، فبأي شيء تضيع حياة أبدية؟ وأنا كثيرا ما ألح على هذا المعنى، آية هي من أحب آيات الله إلى قلبي، وأمرنا أن نقرأها أو نسمعها مرة على الأقل كل أسبوع، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. انظروا إلى قوله أبقى، هذا اللفظ المبارك والآخرة خير وأبقى. وأنا ضربت لكم هذا المثال مرارا، لو قلت لك تأخذ 1,000,000 جنيه ولا تأخذ 100,000 جنيه، أو تأخذ الشقة دي ولا القصر ده، قصر منيف، طبعا كله هيقول القصر. فأقول لك بس انتبه، لو أخذت القصر ستمكث فيه ساعة واحدة، أما إذا أخذت هذه الشقة فهي لك ملكك، يلا اختار. لا أحد عاقل أبدا يختار القصر. أقول لك خد القصر بس اقعد فيه ساعة واحدة وتخرج، أو خد الشقة وهي بتاعتك طول عمرك بتاعتك. مفيش حد عاقل هيروح للقصر. ليه؟ لأن الشقة أبقى مع كون القصر خير، يعني القصر أفضل، لكن هذه الشقة أبقى، فذهبت إلى الأبقى وتركت الذي هو خير لأجل الأبقى. فما بالكم بآخرة خير وأبقى. يعني جمعت الوصفين، يعني كأني أقول لك خذ هذا القصر حياتك كلها أو خذ هذه الشقة ساعة، فإذا بك بجهلك تذهب إلى الشقة وتترك القصر الذي هو خير وأبقى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ليس هذا فعل العقلاء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأمر أعجل من هذا، الأمر أعجل من أي شيء. مالي وللدنيا إنما مثلي ومثلها كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، هذه هي الدنيا. فالوقت نسبي، إذن الوقت يمر والوقت لا يعوض والوقت لا يدخر والوقت مورد نادر والوقت ثمين والوقت نسبي. فالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد 5 دقائق بس، يعني هنبين معنى ونقول برضو معنيين تانيين في الوقت، لكن بتختص بهذه المعاني أمة الإسلام. المعنى بس عايزين نقف معايا يا جماعة، معنى النظر للفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فكرة ان انت عندك وقت فاضي دي يعني مش تعمل فيه اللي انت عاوزه. تعالوا نشوف كلمة الفراغ دي، تفكرنا على طول في القرآن بقول الله عز وجل فإذا فرغت فانصب. يعني ايه فإذا فرغت فانصب؟ فإذا فرغت من أي حاجة، أي حاجة تخص الدنيا أو تخص الآخرة. لذلك بعض السلف فسر قوله تعالى فإذا فرغت فانصب، قال فإذا فرغت من الفرائض فانصب في النوافل، وقال بعضهم فإذا فرغت من الجهاد فانصب في العبادة. شوفوا يا جماعة انتوا فاهمين، يعني واحد بيجاهد في سبيل الله خلص بقى وراجع نقول له انت رايح فين؟ فإذا فرغت فانصب، على طول روح خلاص. أو بعض السلف برضو فسر عليه فإذا فرغت يعني من أعمال اليوم، يعني واحد في الشغل واحد في المدرسة واحد في الجامعة، فإذا فرغت ها مش فاقعد على الفيسبوك ولا افتح الواتساب ولا يلا على اليوتيوب، فإذا فرغت فانصب، مفيش وقت، ما عندناش وقت نضيعه. فدي أول معنى، معنى إنك الفراغ استغله بدال ما تيجي يوم القيامة ترى الغبن بقى، يوم التغابن هيظهر الغبن، هتقول يا ريتني يا جماعة الوقت ده، عشان تعرفوا قيمة الوقت. انظروا إلى المشاهد التي ذكرها الله في كتابه في أكثر من موطن، مشهد تمني إن الإنسان يرجع للدنيا ولو شيء بسيط، لولا أخرتني إلى أجل قريب، قريب حاجة يعني دقيقتين ثلاثة بس. تخيل الساعات اللي احنا بنضيعها دي، عشان تعرف قيمة الدقيقة شوفها لما تفقدها. وربنا ذكر المشاهد دي مش عشان نقعد نحكيها ونتسلى، لا، عشان نعيشها. إلى أجل قريب، ده واحد مش بيتمنى سنة واثنين وثلاثة، يا رب دقيقتين ثلاثة بس، مش عاوز أكتر منهم. بس إمتى؟ لما فقدها خلاص. ناقص معنيين بس في دقيقة واحدة هنقولهم، أو حقيقتين بس، دول إحنا بنختص بيهم يعني دونا عن باقي الأمم. يعني أول حاجة أن الأوقات تتفاضل، يعني في النظرة المادية للأوقات الساعة زي اختها، الساعة دي زي الساعة اللي جاية زي الساعة اللي بعدها. عندنا في ديننا مش كده، لا احنا عندنا الأوقات تتفاضل. فمثلا ليلة القدر غيرها غير أي ليلة، ما هي ليلة، هي ليلة 8-9 ساعات، ايه القضية يعني؟ لا، عندنا عند المسلمين الأوقات تتفاضل. النهاردة يوم الجمعة آخر ساعة بعد العصر، انت هتكون فين يعني؟ قبل المغرب بساعة بنص ساعة انت هتكون فين؟ ما هو ده وقت مش عادي، ده وقت مش عادي. ايه اللي مش عادي؟ ما هي ساعة زي اي ساعة. لا، في ديننا مش كده، في ديننا الأوقات تتفاضل. فآخر ساعة قبل المغرب دي، دي ساعة لها خصوصية كده. ايه الخصوصية؟ ان لا يوافقها عبد يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطي هذا الشيء. يصلي يعني ايه؟ يعني تحبسه الصلاة، يعني وانت في المسجد قاعد مستني الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت في صلاة. يبقى قبل المغرب ربع ساعة نص ساعة، لو احنا فهمنا ده المفروض نيجي كده نلاقي الناس دي كلها موجودة في الجامعة، لأن الأوقات تتفاضل. المعنى الأخير وده أيضا نختص به نحن، أن الوقت خلفة، الوقت خلفة. صحيح الأوقات ما بترجعش زي ما قلنا، لكن ربنا بكرمه ومنه جعل الوقت خلفة. إيه خلفة دي؟ اللفظ ده جي فين؟ جي في القرآن، هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكر. يعني إيه خلفة بقى؟ من المعنى التي قيلت في خلفة، يعني إذا فاتك شيء من عمل اليوم، من عمل النهار أدركته في الليل، وإن فاتك شيء من عمل الليل أدركته في النهار. طب ده يدعونا إلى الكسل؟ لا، يدعونا إلى مزيد العمل، اللي هو أنا نمت عن وردي، تقوم الصبح تلاقي يومك بقى زحمة. ليه؟ مصلي ورد اللي نمت عنه ده مش هيفوت. ليه؟ أصل ربنا بكرمه ومنه لما كان الوقت على كل الأمم بيمر وما بيرجعش، جعل لنا نحن الوقت خلفة. فبمنه وكرمه جعل ما فاتك من الليل افعله في النهار، وما فاتك في النهار افعله في الليل. جزاكم الله خيرا.